سيداتي وسادتي، مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. نتحدث إليكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة في ليلة جميلة سعيدة، ليلة جمعت عيدين، العيد بمعناه الذي تعارفنا عليه جميعا وهو عيد الفطر المبارك، ومرة ثانية كل عام وأنتم بخير، والعيد الثاني عيد من أعياد الفن، موكب من مواكب الجمال، مهرجان للعاطفة وللروح وللإحساس النبيل وللمشاعر السامية، ليلة جمعت بين عيد الفطر المبارك وعيد الفن. فالحق سيداتي وسادتي أن كل ليلة تغنينا فيها سيدة الغناء العربي أم كلثوم نعتبرها عيدا، نعتبرها مهرجانا، ونعتبرها موكبا من مواكب الفن ومن مواكب الجمال ومن مواكب السحر. وهنا في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة في ليلة من ليالي أم كلثوم، الليالي التي لا تنسى والتي تبقى عالقة بالأذهان حتى تعقب الليلة الليلة، والتي يعيش الملايين من عشاق فن أم كلثوم على ذكراها حتى يلتقوا بالليلة التالية من ليالي أم كلثوم، ليالي الفن وليالي الجمال، ليالي السحر وليالي الشعر، ليالي العاطفة، ليالي المشاعر الجميلة، ليالي الروح في أبهج حالاتها وأسعد حالاتها. هنا في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة ألمح أمامي الجمهور الذي قصد هذا المكان، ولا أغالي سيداتي وسادتي إن قلت قصد في هذه الليلة السعيدة محرابا، لكنه محراب الجمال، محرابا لكنه محراب الفن، محرابا لكنه محراب السعادة، محراب الروح في حالاتها المحلقة، في حالاتها السعيدة، في حالاتها النشوانة المليئة بالسرور وبالبهجة وبالأمل. هنا سيداتي وسادتي لفت نظري ظاهرة ليست غريبة على حفلات أم كلثوم، ليست غريبة على الليالي السعيدة التي نلتقي فيها بسيدة الغناء العربي أم كلثوم. لفت نظري وجود أكثر من عروسين، ألمح كل عروس بثياب الزفاف أتت تعلوها الفرحة، تعلوها السعادة، ويعلوها البشر، ويعلوها الإقدام والإقبال على الحياة في سعادة وفي بشر غامر وفي فرح يغلف هذا المكان كله. سيداتي وسادتي، لكأني بجدران هذا المكان تشارك جمهور الحاضرين فرحتهم بهذه الليلة وإقبالهم عليها وتطلعهم إلى ما ستسعدهم به سيدة الغناء العربي أم كلثوم من غناء يحلق بهم في سماوات رفيعة من الجمال ومن الفن ومن السحر ومن النشوة ومن السعادة. سيداتي وسادتي، لا أغالي وسأكون معكم صريحا في غاية الصراحة، ما من مرة تسعد الظروف أحد الزملاء بأن يذيع حفلا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم إلا ويعيش في هذا الخاطر أياما وأياما. لا أغالي إن قلت إنه يأرق الليالي لا ينام، ولكنه الأرق السعيد، الأرق اللذيذ، الأرق المترقب، الأرق الساهر من أجل ليلة سعيدة هانئة. يقرأ، يأرق، لا ينام، يحاول أن يستحضر في خاطره بعض الخواطر، يحاول أن يعيش هذه الساعة قبل أن يلتقي فيها بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، يحاول أن يعيش لحظاتها، يحاول أن يعيش دقائقها وثوانيها، ويحاول أن يكون الإنسان الذي يعمل ما يطيق وفوق ما يطيق حتى يوفي هذه الصورة حقها من الوصف. ولكني سيداتي وسادتي، ومرة ثانية سأكون صريحا معكم، حينما يوجد أحدنا هنا يخيل إلي أنه كما تقول سيدة الغناء العربي في إحدى أغنياتها، ولما أشوفك يروح مني الكلام وانساه. الواقع سيداتي وسادتي أني شخصيا حينما رأيت هذه الصورة كدت إن لم أكن فعلا نسيت ما استحضرته في خاطري، نسيت ما عشت الليالي أرقا سهران أستحضره حتى يكون زادي في التعبير عن هذه السعادة الغامرة، عن هذا السرور الذي يغلف هذا المكان، عن هذه المشاعر، عن هذه البهجة التي يستشعرها جميع الحاضرين هنا. سيداتي وسادتي، لقاء نترقبه بعد لحظات قليلة بين هذا الجمهور الذي امتلأ به مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، وبين الملايين في جميع أقطار الأرض من عشاق فن سيدة الغناء العربي أم كلثوم. سيداتي وسادتي، ليلة سعيدة في يوم سعيد جمع كما قلت لكم عيدين، عيد الفطر وعيد الفن، جمع موكب الجمال ومهرجان الأحاسيس النابضة بالدفء وبالحياة وبالإقدام على الحياة وبالإقبال على الحياة وبالتطلع إلى المزيد من السعادة ومن السرور. سيداتي وسادتي، كلكم يترقب لحظة لقائه مع أم كلثوم، كلكم يسائل نفسه ويسأل أصدقائه ماذا ستغني أم كلثوم في أولى فصلاتها في هذا الحفل. سيدة الغناء العربي أم كلثوم ستفتتح حفل الليلة في الوصلة الأولى بالأغنية التي عشقناها جميعا والتي أحببناها جميعا وسعدنا بها جميعا كما عشقنا وأحببنا وسعدنا دائما بكل ما تقدمه لنا أم كلثوم، أغنية هجرتك من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي، تلحين الموسيقار العملاق رياض السنباطي، ودقت دقات المسرح التقليدية، وأطفئت أنوار الصالة، وانفردت الستار عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، تحيط بها فرقتها الموسيقية. سيداتي وسادتي، حيت أم كلثوم جمهور الحاضرين هنا هذه التحية. المليئة بالأعزاز لهذا الجمهور الذي يبادل مطربة الشرق الأولى أم كلثوم حبا بحب وعزازا بعزاز. سيداتي وسادتي، ستغني أم كلثوم في الوصلة الغنائية الأولى الليلة أغنية هجرتك من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي، ألحان الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. أنت هواك. هاجرت يمكن أنت هواك وودع يمكن أنت هواك وودع قلبك القاسي. وقلت أقدر وفضي للهوى كاسي وقل تقدر وفضي للهوى كاسي وقلت أقدر في يوم أسلم يمكن أنت هواك أغرتك يمكن أنت هواك وودع وقلت فضي Yeah. على الذكرات وانت هواك يجري في دمي قصفت روح على الذكرات وانت لما لو خسر حبا ببالي ولا تعطيفا كيالي لو خسر حبا ببالي ولا تعطيفا كيالي حاولت أهرب Thank you. على الجدران وانت غواك يجري بدمك غصبت روحي على الجدران وانت غواك يجري بدمك وفضلت افكر حبك في بالي ولا زار طيبك غالي لو غدر حبك في بالي ولا زار طيبك غالي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي وفضلت وانا بالي محتار محتار الحب بين عقلي وقلبي حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل بفكر فيك وفضلت افكر في النسيان لما بقى النسيان همي على الجدران وانت هواي Thank you. لكن أعمل لكن أعمل لكن أعمل وأنا قلبي لسه طعمان I'm not انه اتمنى جنة قربك ونا المراد واتهنى بنعيم حبك. طبعا عليك انه اتمنى جنة قربك ونا المراد واتهنى من صدق كاس البدر. مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك. صعب عليا جفاك بعد اللي شفته في حبك. مش قادر انسى رضاك ايام وجادك وقربك. لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه تعبان. اللي شفته في حبك صعبا علي يا جفا بعد اللي شفته في حبك مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك صعبة علي يا جبان بعد اللي شفته في حبك مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه تعبان وتفوت عليك ايام بعدك ايام بعدك سود وحرمان سود وحرمان. وقلت راضي وأنسى هواك وقلت راضي وأنسى أنسى هواك قلت راضي أراضي وأنسى أنسى هواك وودع قلبك القاسي وكان أملي في يوم أسلم وكان أملي في يوم أسلاك وكان أملي في يوم أسلاك وفضي من الهوى كان وفضي من الهوى كان لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وانا مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك صعبان علي جفاك ما اللي شفته في حبك قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه تعبان عليك Oh حزران عليه انه اتمنى جنة قربك ونال مراده واتهنى بنعيم حبك. صعبا عليك انه اتمنى جنة قربك ونال مراد واتهنى بنعيم حبك. صعبا عليك انه اتمنى جنة قربك ونال مراد واتهنى بنعيم حبك. وارجع تسقي من صدك كاس الهجران وتبد عليه ايام ولا زهد وحرمان. ايام وعدك زهد وحرمانك وقلت أرضيه وأنسى هواك قلت أرضيه وأنسى هواك وودع بفكر فيك وانا نادي وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك هواك وانسى حرمت روحي خلي قلبي يحن إليك وارتعيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك وارتعيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك مفضلش عندي ولا فكرة غير اني انسى وافكر والصباح تبين عقلي وقلبي تايه تايه هكذا سيداتي وسادتي كان اللقاء الاول هذه الليلة مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق ام كلثوم. هكذا كان اللقاء الاول ايها السادة هذه الليلة مع النغم ومع الفن مع ام كلثوم التي لا يجد القائل بعد ان تغني مجالا لقول، لا يجد الا هذه الانفعالات التي احسستم بها وانتم تستمعون الى ام كلثوم والتي احس بها الحاضرون هنا. سيداتي وسادتي، لنا عود ثان الى هذا المحراب، محراب الفن، حيث تغني ام كلثوم بعد ان ننتقل الى دار الاذاعة بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.